يصلي به فرضين يعملهم التاربين طق طق لك السلام عليكم محرمة الأخرى. ثاني باطل باطل باطل. هذا هو ما ذهب إليه مالك وجماعة معه من أهل العلم والتحقيق. قال الطائفة أخرى أنه قد يصلي بل جاء معها قاوي المانع من مذهب الشافعي ومذهب أحمد. وعند أبي حنيفة التيمم كالماء ما حد مازال حكمك صلي به على طول يا ما هو المشهور لا أدري منه. إن تقوله مذهب مالك تنخنقني الدوس ما هو مشهور لا وحده. سمعته أهو جاي تابع. وبالتيمم الفريضة يعني أنا واحد يقل وقال شو دليلهم شنو يوسف عندهم الأدلة قد سقبكم أدلة ما هي ما هي عاد يا غربة أدخل عنا أدلة تحتاج لحد يفهم حد يفهم حد يفهم. والحلقة ما تتسع عليها خالق منها اللي نقول لكم شو من أدلته إن ظاهر لي إنها الوقت قداك ما يضر به وخارج من الماني قاعد نقوله يا غير وقت معدل حلقة أخرى متسع فيها المقام تسولوني نقول لكم بعض دلتوك وبعض دلتوك. هذا الوقت ما يسمع فيه إلا خلوا ياك عنكم فم مطوي خايباتش من الشباب اللي عود واهر لهم الذي لان نلقى المالك ما هو صحيح إن قالوا حتى أنت ما أنك صحيح. أيوة أقول أدلة العلماء أنت تطالع ليها تبرد تبرد مكينتك له قاع أنت ما تجي تترشح قاع كافيك تستر راسك. واحد يجيب لك دليل من حرف حرف قالوا لي أن مولانين قال يا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا إن لم تجدوا الدل على إنك إنك لا تصلي صلاة ما إنك عند من يلحق الوقت يلتقي الدور الماء وإنك مليني ترى تلحق الفريضة الأخرى يا الله يترود الماء وإن كلمة لم تجدوا تدل على تجديد الطلب وتجديد الطلب يدل على ضيق المدة المعطية للتيمم انك قد ما يجي الفريضة لابد من تلوت وانت الوادك يدل على المدة كانت معطية لك انتهت. ومن هنا اخذوا قصر عمر التيمم تشديد الطلب يدل على انك ليك الرخصة كانت عندك الاولى بطلت. اذا لو كان التيمم كافي لطول الوقت لما قال تعالى فلم تجدوا لان كلمة تجدوا يدل على البحث وانك بعد البحث لم تجد. واما من لم يطلب لا يسمى لم يجد وبحثه والبحثه وتجديد الطلب يدل على أن كل ما حضر الوقت عليك بالمطلب وتجديده وهذا يدل على قصار المدة المعطية لك. هذا لا حد قطرة من القالوا أي وقول يا غير باقي فيه نشي منكم ينظر لتكلم معه نعطيش من الذي يتمنى يتبعرص. وده هو يقول لي ماله في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمار بن ياسر انه لما تمرغ كما يتمرغ الحمار قال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا وضرب الارض ثم نفق فيهما ومسح على وجهه وباطن ظاهر كفيه. هذا ماله كانوا قالوا انما يكفيك ان تقول. قال علمت شيئا وغابت عنك اشياء. هذا بعض ظاهر الدليل يا غير هناك أدلة أخرى ما تخلي ذلك. ويل الدليل من خوه ويل الحجة من صاحبته. أيوة ولذلك العلماء ما يبقوا كثرة الأدلة للمبتدئين لأن تشوف شعيهم ما تلاقي عفو شعب يتموكوا ذاك الوقت أنهم سمعوا شمل العلم زين غير واحد يقيم له يعبد مولانا يتخلى طفرص خير له يتمين قالوا اللي انبدية ما فيها جراجة كانوا يقيد يعبد مولانا مطمئن القلب. ومع ذلك ينقبوا العلماء وقلوا عن الخلافات قال الصماء عندهم دلي قال ابن عاشر ما هو خالق قال الأخبار إذا ما هو خالق قالوا يعطيك الخلة هم لموه عنك بكل انت سقير سقير عقلك وسقير فهمك. حقارتهم قاعوا قلت انهم ما عندهم دليل، جاوا لا يرحموا بك حقارتهم، جاوا لا يخافوا عنك يتنعتروا منك بطل. لك ياسر من قلة الانصاف. ايوه قول. هل يصلي فرضين بتيمم ولو قالوا مشتركة أيضا، ولو إحداهما قضاء، لاه يصلي الظهر حالا وخارج ظهر يسال فيك، لكن تيمم ما تصلي به حتى واحدة قاع لاه تقضيها من الصلوات، والثاني إن صلى فتصديك، التالي أن يصليها فاس. ويا عمرو الله سلموا جواقف. يا غير الغريب، الغريب انهم قابلين في النافر يا غير ما هم قابلين في الفريضة. لو انك صليت ترك العشاء بالتيمم ولا عدت تسبيح صلاتك بالعجله تقعد تبات قايم الليل، تقعد توقف وتصلي التراويح وتجيب الشفاع والوتر بياك التيمم وصليت بالعشاء ما دمت ردفت عليه يا غير الفريضه. قالوا العلماء مالك هذا رباط روسنا، قال ما هو ما هو انت يلعت بك الا الصلاه، انت ده هو بيحت النافله وخليته يبات يصلي لنا الليل كامل بالتيمم. مين مرد اللي عاقدتك في الفريضة مبطلها والتيمم خليه على طول؟ قالوا مالك يرين يتعارضوا للأدلة يخرصها في اللي أحوط. أحوط معناها السلك لهجاش. قال لهم أما النافلة فقد رأيت الشريعة تخفف في شأنها، فنظرت إلى قول من قال من العلماء بأن التيمم كافٍ وأعطيت للتيمم الطريق، وأما الفريضة فقد احتطت لها لخلاف العلماء. ياك لا جيت المولانا وكنت أنت لا جيت المولانا من أمانك متيمم وصليت فريضة وصلاتك باطلة لا يتحلق. يا غالي لا جيت قبيل أنت كنت قاعد جد تصلي بذاك التيمم، ما يخسر فيك بشيء للحزم، ما يضر بحالي لا قلة الحزم. الله ما فهمته، هو عايد التيمم ما النافلة الشريعة مخرصتها تخراص خفيف، ولذلك تجد تعود قادر على الصلاة انت واقف وتقعد، بينما انت تعود الفريضة ما تجد تصلي قاعد وانت قادر على الوقوف ما بطل صلاتك. قالوا فلما نظروا الى ان الفريضة تشددت فيها الشريعة والنافلة تخففت فيها، بل مالك قال تجد تتنفل وراء الفريضة بدأ التيمم المعيط في عقابه. يا غير الفريضة لابد ان نحتاط لها لأن نظر الشرع فيها شديد ونظره في النافلة خفيف، وهذا من دقائق الفقه. إن أمرت أن أنزل الناس منازلهم حتى ننزل الأحكام في منازلها، كل حكم نديروه بلو والله أنتم أنا ما هو داخلكم. العلماء هذا عندهم ما هو عاد. إيه وقو فبالتيمم الفريضة تحل تحل تحل وبالتيمم الفريضة تحل نوافلا ومصحفا تتصل. قال ان نصل الفريضة ونردف عليها النافلة وبيض المصحف وذا كامل يعود لادف عليها من وراها والله، ويعود سابقها ما تلن قد نصل به يريد تتنفر ذاك الصلاة العشاء ده هو مصحف تتخرص فيه آيات يبطل عليه ومن يطوال ذلك، ومن تجيب به ولو ركعتين ركعتين فجري ويهمك تحرم به الصبح إن قال لك ما تصح، يريد توخر النافلة وراه والله ونين تقدمها عنه ما تري يصلح. يفهمتوه ولا ما فهمتوه؟ إلا جيت المولانا يسال فيك فرض تعذب، ولا جيت ما قط ما تسار فيك سنة ما تضرك. اقبل مالك بما ان التيمم معيط فيه سبق فيه الفريضة ولا قبل النافلة تسمه، ونعود من وراه صلي النافلة ان قبلت عند الله نعم ما هي ولا بطلت ما تعاقب به لنافلة ما تسار فيه. يفهمتوه؟ ايوه تخطى. وبالتيمم كالنفل جاز ما ذكر إلا الفرض مما قدم. وبالتيمم كالنفل جاز ما صحت لنا يوم من وبالتيمم كان فرن جازما وبالتيمم كان فرن جازما ذكر إلا الفرض مما قدنا. بارك الله لي تعود متيمم للنافلة. قال بعض العلماء هذا قاع فيه خلاف انك يني تتيمم وارك لا يصلي شو من النافلة انك ما تصلي به الفريض، لا يصلي الركعتين والله اربع ركعات سابق الظهر، ذاك التيمم للويت للنافلة ما تصلي به الفريض عند قوم. قالوا واحدين قرين كل ما لا تصح الصلاة إلا به صح به الفرض. قال لهم لا، التيمم عنده هندسة خاصة، لا تنوى أبدا أنك مصلي النافلة وتصلي بها الفريضة وراها، يا غير نين تنوى أنك مصلي الفريضة تصلي وراها النافلة كي قلنا، يا غير تنوى النافلة وتتلب لها الفريضة ما تصح. الله ما فهمتوه؟ أيوة الحمد لله. أيوة قول. وبالتيمم كالنفر جازما وبالتيمم كالنفر جازما كنفر وبالتيمم كنفر جازما ذكر إلا الفرض مما قدم. وقدر ما يجف الأعضاء أبطل وقدر ما يجف الأعضاء وقدر ما يجف أبطل حد بالمعقبات نزل. كأن قال ان قدر اللي يجف فيه الاعضاء كأن قلنا له قلت لك التيمم حتر عدرو والله مكينه تيمم شوف القدر اللي بطلوا. قال ان لا قد اللي يجف فيه الاعضاء فلو قد اللي يبسوا فيها اعضاءك وانت متوضي، لك هو القدر اللي يخرج لك انت متيمم راه بطل التيمم. حضرك توضا لك القدر اللي نين يفوت ويبس اعضاءه يعني يتفوت قده وانت متيمم تيمم بطل. والله قال ام اللي لعطوا ما اسكن فيكم لاين اعطيكم. قال مثال اخر وهو قدر المسبحات، معناها قدر ما ياتي به الانسان من معقبات بعد الصلاه. توفى من الصلاه تقول الله لا اله الا هو الحي القيوم وتقرا ذيك الايه وتقول سبحان الله لا اله الا هو والحمد لله لا اله الا هو والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتكملها. القدر اللي تجيب فيه هذا ما يبطل عليك التيمم اللي أكثر من ذاك ويشك. سمعتوا؟ إما تقيسوا على الوضوء القدر اللي يبس، وإما تقيسوا على قدر اللي توفي فيه تسبيح صلاتك بطريقة مطابقة. سمعتوا؟ اللي منهم عاد فوته وانت متيمم عرف انت يممك أرجع ما ترصاله. ايوه قول. ايوه تخطى. ومن تيمم لك الجنابة ومن تيمم لك الجنابة فواجب تخصيصها بالنية. هاي هندسة الصخرة وعندنا ما نعلمين بها كثريتنا. قال احنا بعد ما الله ينتعرفوا شنو قال الله قاعد لا مان الله وتوه مجروفه عندكم انت عارفوا لعلي عدو فيكم احدين عالمين قاع بها حتى قال نحد عليه الجنابة لانه واجب عليه يخصها بالنية، معناها يعود مستحضرها وقت التيمم. وكيف تهلمر النفس المرة كانت نفسه وطهرت وهي ما يقدر تستحى، والله المرة كان عليها الحيض وطهرت ولا يقدر تستحى، هذو كلهم واجب عليه اعلنوا نين يطرح يديه لا يتيمم يستحضر انه راه هو عليه الجنابة والله عليه مثلا الحيض والنفاس. كا لا بد من يستحضر ذيك النوع من المانع، ذيك الاشياء اللي كانت مانعته لا بد من يستحضرها، والى ملاغ ما يصح تيمم. هذا بالنسبة انت راقد عندنا كلها تعرف هنا الحلقة هنا الحلقة اخبار ظهروا عنه. هذا سؤال بارح لاصق فيه الدور تصول عنه التيمم لدخول المسجد وعندنا كلها توعى وترقد حياة واحد هو الشيخ كبير عندي انه يقف والبارح مرقلي على هذا السؤال والليل ليلة ليش برضو سولني عن سؤال البارح ولا يتمتم به وانا معامي راسي عنه وهام يدخلوني في كلامي لا هي لقفوا عليا كان يقولوا ما جمعت معاها. البارح هو يروقني عليه بعد حلاية مسجلة تسمع الصوت ولا يتمتم به يتسول عن كان حد يتيمم اللي التحويطة كانوا يقد يدخل بيها المسيد ويا كانوا مالي لا يدخل بيها يا كانوا يا الله يجدد للصلاة والله يا كانوا يكفي ذاك التيمم اللي عادخل بيه وقيم ماشي. هذا سؤاله انه يتيمم لدخول المسجد حرم. ايوه بعد الصيف. أيوة. كان هنيتهم واحدة. كامل يكونهم يا الله يستحضر لنا قافية غير اللولة خفيفة والتالية هي عندها الأخباء يصور عن تيمم رقا لا يدخل في التحويطة وتيمم لا يدخل به في الفريضة. يا كانهم النية فيهم واحدة قتلوا ما كامل يكونهم المسجد حرام على حد على جنابه ولا بد لهم يستحضرها والصلاة لا بد فيها من نية يستحضر فيها الجنابة. يا غير يقول العلماء ان النية للوسائل يخف من النية للمقاصد. اللي مبدية نيتها ما يكيف نية الداء حدك مقوطر قيسها موكي لا جيد. نية الصلاة ما مختلفين فيها العلماء ونية الوضوء مختلف فيها لان لوض مبدية نافذة الصلاة والصلاة ما مختلف نيتها يا غير مبديتها مختلف نيتها. لاك ما نعرف كانوا داخلكم ده مشكلة ذيك. أيوة خطاها يا أخي. إذا الحد عليه الجنابة ينوانية أنه عير جنابة يستحضر عند التيمم ولا يكفي يطرح أيديه وقم قيم ماشي كون قال بعض العلماء خالق رواية سلكك من ذاك إنك إلا نويت أن الطارع طرحتك ليدك لا يتيمم نويت أن التيمم واجب نويت الفرض أن التيمم واجب عليك هذا يكفيك من استحضارك استحضار المرأة الحيض والله انها طاهرة من النفاس ذيك الجرة كافي تكمن ما دام التيمم عليك فرض ان يكافيك من نيتك شنو ما شاء الله. نهاية تختصر لك المسافة. قال بعض اهل العلم والقضية فيها بحث ما ايه وقو الحيض الحيض واكثر الحيض لذا تلتدى درس الليلة مقايس الرجال يوصلوه اللي عليه وقايس العليات ذاتا الحيض والنفاس. راجل يعود تركته 70 والله ما شاء الله 30 يلا توخوا منهم بقرة والله وديش وفي نفس الوقت هو لا لم يسمع بالحيض ولا بأحكامه ولا بالنفاس مثلا يرأي فيهم قال ما يعرف لهم واجب على الراجل يعود يعرفه ياك يعلموا لزوجته وبنته واخته وحد كامل جعله والله تحت مسؤوليته. احنا راه الواحد منا اللي نعود عاد رقال يتعود توصيه الناس انه لا يمشي حصرش لهلو يا غير ما يوصى يمشي حصرش لهلو من الاحكام اياك يعلمهم ما ينجيهم به من عذاب الله. ومنين يجيبوا قيات يعملوا سارقهم من امريكا اح الله يجازيه عنا يا حاج وطول عمره لو ما اجبرناه نروح يا غالي نجيب لهم شمل الاحكام ويا الله خلينا من هذا له الاحكام حد جابهم ما جابش وحد جاب رمبايه وشبه وملح رقيقه يعود هاك معدل ما هو رقيق وخيرت به الفو ويوزغ ردن وما زال شيء وتعدل القصايد ورقال وبيقاون الشعراء هو جاي سارق وقيات موريتاني في الزمن انين تعود ما تعبد اللقيات الا كرار الدون العبادة معدر طوله قد المخلوق جاهل والمرأة العمد جاهلة والمند جاهلة والخو جاهل والدار ما فيها حد ينزل السنة فره دار كاملة خاربة وهما دارهم تضاه واكبر قصر موجود في الدولة موجود عندهم يا غير ان تدخل فيه لا تسمع لله ذكرا ولا لشريعته حديثا ولا للفقه مجلسا ما ترى في سبة دار خربانة مي خالية كم شوفوا انا ما نقول فلا يا غير ناطر احمارة اللي مكم صادق يبقى يوحوح ان هذه معرة الخيام المال الفريق تولد تصدر فيه هو ما في مخلوق الى شكلت عليكم حكم تقترضوا تموت في جنازة خارج لكم الجنايز اللي يندفن ما معروف ذلك يعدل له يعود الفريق يموت منه ميت يردموه ولا عاقل على الناس تردمه وتردمه كي الجيفة وما فيهم حد يعرف حكم أسوس ولو دوروا للشيباني والشيبانية اللي ما هم لا يهربوا عنه والناس السقار قاع بيهم في هذا القلب ويتباركوا مع أهلك هو لشين عليهم يصوروا عن الأحكام ولك هل شين عليه يصور عن الأحكام ويردم ذا المخلوق رب معمد جهال ونما تردمت هي جهال هذا ثلثين من موريتاني ماشي في هذا الاتجاه العلماء يا سلام من ترى يتكلم من الناس يتكلم من هلا بعبارة قاع ما تقدر تفهم أنا راكني نعت نوسط نبسط لكم ونوضح لكم العبارة عاد واحدين يقول آه ياك ما ياك إلا أستاذ الشعب والناس اللي ما هي مثقفة والناس اللي ما هي فاهمة إذا تكلمت بعبارة مثقفة ونفهم عود ما تلات على مستوى الضعفاء وإذا تكلمت على مستوى الضعفاء يقولوا البطارين والمثقفين هذا النوع احنا قاع من الصنطور وهو راه خاليه الجفاف خاليه الجفاف والوي انواكس وطرق الجابر من شلال موجة الترددي هي العيش بها الموجات الطويلة تخطات الجزيرة تبث الله على الموجة القصيرة اف ام وبريطانيا هون تبث على اف ام ومونتي كارلو اف ام وهنا الواكشوط اف ام الموجة التحتانية هي اللي متاثقة مع بلد البطارين بلد الواكشوط بلد المسؤولين بلد المثقفين ولا هم متمكين للا عصافية ما هو على الموجة القصيرة اما اللي الطويلة تم التطوال ينين قاع ما لحقت الداخل وهون ما انتفع منها خارج من العلماء اللي تم حوض يعني يصبح ما تلف السماء ولا تلف الترى وسبحان الله موريتاني الا مرت عودة وليا ما هي قاصدتها نعرفهم زمن ماضي كان عندهم برنامج يقولوا له محضرات على الهواء الا الصحافي تم ولاني يصوق ويصوق بالاقدار ينين قبار استهدع نفسه من اليقود عاد يقول لها محضرة لو قال لها قاع محضرة في السماء يعود يصفر ولو قال محضرة في الأرض كذا اقبضوا لوده واستهدى على محضرة على الهواء فوق الهواء ما يفتره وننجس السماء تتخطاها وهي قاع بين بين على الهواء فوق الهواء اسم غريب محضرة على الهواء خالق بعض الناس عنده علم وعنده ثقافة يغير دروسه على الهواء ما هي على مستوى الضعفاء في الأرض واسم ما هي لاحقته وخارج مستوى معين وتوهي لك ادخلوا دخلوا شي دخلوا والناس فاقين العامة اللي هي الأكثرية بقى ونبثر مكانة نبثر مكانة يكرر الكلمة ثلاثا حتى تفهم عنه كلمة يقولها ويوقف عندها ويكررها هرت مرات إن يعرف إنه فهمت فإن الله يلهمنا الرشاد والسداد في الأقوال إيه وقول إذا الحيض قالوا إنه في اللغة تنقال للسيلان شي سيل وهو أمر خص الله به النساء واختلف العلماء أين تظهر قالوا واحدين إنه ظهر قاع من زمن حواء أمنا اللي مشتركين فيها كاملين انت وارك تعود هامتك العنصرية وانك مانك كيف تفلان تذكر بالنادمة وحواء قرنتكم كامل اللي منه احمر واللي منه اخضر واللي منه كحل واللي منه اصفر واللي منه ادهم واللي منه ما هو متفاصل هذا كامل مخلق من آدم وحواء حواء ما في حد يقدر يتفضل يعود افضل من حد بلونه ولا بنون كلا الفضلية ما تجي ما هو بعد يعود فم تقوى المليك. وليالك يقول ان ربنا سبحانه يا ايها الناس، وهذه قاع وحدها خلطتنا احنا كاملين الناس، والله فينا حد من الاخلة الناس عقبها خلطنا تخليط رقم اثنين إنا معناها أنا، ولا لا يتكلم عن نفسه العلي، قال إنا إذا اشتركتم في ملكي واشتركتم في خلقي. إنا قرعتنا من مولانا متجادين فيها في البداية، عقبها اشتركنا في خلقناكم إذا مخلقين ما فيكم حد مخلق راس، عقبها تخلطنا رقم ربعة من ذكر يوم وانثى شركنا آدم وحواء، عقبك شركتنا جعلناكم شعوبا وقبائل، لا واحدين قال لهم شعوب واحدين قال لهم قبائل واحدين قال لهم شذان، يا غير بعد النتيجة واحدة والطويميرت واحدة والمهر جاي منها واحدة. إني ترى نقول يا مولانا